شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم أيها الأحبة الكرام وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك وعمنا جميعا بفضلك وإحسانك ودعنا بالأمس الليلة 27 من هذا الشهر الكريم ونحن اليوم في اليوم 27 نسأل الله أن يتم علينا هذا الشهر الكريم برضوانه ومغفرته وبرحمته وإحسانه سبحانه وتعالى اشتهر عند الناس أن الليلة البارحة هي الليلة 27 هي ليلة القدر وقد ذكر أكثر أهل العلم أنها كذلك لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد ليلة محددة معينة فلم يقل عليه الصلاة والسلام 27 أو 25 أو 23 وإنما قال عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترجى في ليالي الوتر منه فما رأينا البارحة حقيقة من يعني كثرة اجتماع الناس يعني أنا صليت في المسجد فكنا نصلي عادة يعني 3 صفوف تقريبا في المسجد المجاور فتفاجأت البارحة وإذا المسجد فيه عدد كبير يزيد عما كنا تعودنا عليه من في الليالي السابقات وكأن الناس يرون أن العبادة في الليلة 27 هي التي يعني ربما تكفيهم عن العبادة في بقية أيام أو ليالي الشهر النبي عليه الصلاة والسلام مدح ليلة القدر بلا شك وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فعم ليالي رمضان بالمدح والمغفرة ثم خصص عليه الصلاة والسلام ليلة القدر أيضا بحديث خاص بها ومدح الله جل وعلا ليلة القدر فقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ثم بين الله عز وجل ما يقع فيها فقال سبحانه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فالمقصود أنها لها فضلها بلا شك ولها درجتها ومما زاد من فضلها أن الله جل وعلا أنزل القرآن الكريم فيها فقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة فبين الله تعالى أنه أنزله في ليلة مباركة التي هي ليلة القدر فأنزل القرآن في ليلة القدر ثم جعل الله تعالى يقسمه كما قال جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا فبين الله تعالى أنه فرقه حسب الحوادث لكن كما ذكرت لا يعني أنها هي إنما بقي لنا ليلة 28 الليلة بقي ليلة 29 ليلة غدا بقي ليلة 30 أيضا إن تم رمضان نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم نعم أم راشد السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عفوا يا شيخ أنا سويت لكم تليفون قبل يومين كنت أسأل أنا كنت حامل وعقيت وكذا كذا فأنت أعطيتني أمسح زي زيتون ومقطع الخط يعني يا شيخ أي. يا شيخ عفوا في يعني أحد شار علي أن إذا حملت مرة ثانية أقرأ سورة البقرة يوميا هل هالكلام بالصحة يا شيخ يعني هو بلا شك أنه نافع النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواه مسلم إن الشيطان يفرق من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ويقول عليه الصلاة والسلام إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة فقراءة سورة البقرة بلا شك أنها نافعة جدا أنت يسر لك أن تقرأيها فهو أمر حسن بإذن الله تعالى تستفيدي من ذلك بإذن الله يعني شيخهم قالوا يوميا في جلسة في جلسة لا ليس شرطا أن تكون جلسة واحدة تقرأ يوميا لكن لو قرأت بعضها الصباح وبعضها الظهر وبعضها بالليل لا بأس عليك في ذلك لو قسمتيها 20 دقيقة 20 دقيقة أو نصف ساعة نصف ساعة بإذن الله تستفيدين من ذلك. عفوا يا شيخ، يعني هل هذا له علاقة بالعين أو مس الجن أو شيء يعني يا شيخ؟ هو قد يكون ذلك، أحيانا قد يكون المرأة تصاب بعين أو ما شابه ذلك فيصيبها مثل ما نزل بك من إجهاض الأطفال مرارا. لكن أيضا لا بأس أختي من أن تحرصي على الأدوية الطبية التي تثبت الأجنة في البطن، وأحيانا يعملون أشياء معينة لأجل عدم الإجهاض يعملها الأطباء أو الطبيبات، احرصي أنك تعمليها مع يعني الاستعانة بل تكون هي الأصل بالرقية الشرعية لنفسك، وكما ذكرت لك من القراءة في زيت الزيتون والدهان به، وإن شاء الله تستفيدين من ذلك، ويسأل الله أن يمن علينا وعليك بالذرية الصالحة. أم محمد تفضلي. ألو. أم محمد تفضلي. ألو. نعم تفضلي أسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. العام أنت بألف خير. وأنت بخير الله يسلمك ويحفظك. أخوي بغيت أسألك عن الفطرة مال الصوم. نعم. أنا عندي واحدة يعني صديقتنا وريلة في السجن فأوضعت وما كان عندها فلوس المستشفى، فالحين هي متوقفة في السجن في مركز الشرطة مال أبو ظبي عشان عليها مطلوب عليها 16,000. فاحنا جمعنا لها الفطره مال الصوم ومال هذا، فاشترينا لها لمغزى حليب حق الطفله واغراض حق البنيه وكذا يعني. فقالوا لي هي الفطره يعني تجوز او ما تصلح؟ لا، الاصل ان الفطره ام محمد تخرج طعام او يعني بعض العلم يقول انها تخرج مال، لكن انتم حتى طلعتوها قبل وقتها، ما بعد جاء الى الان وقت فطره العيد، لكن انتم اعطوها صدقات، اعطوها من الزكاه العامه، أعطوها من ذلك. أما فطرة العيد فوق مرة ثانية؟ إيه نعم، فطرة العيد ما بعد جاء وقتها، أنت مثل اللي يصلي المغرب بعد العصر قبل أذن، ففطرة العيد هي تبدأ قبل العيد يعني بيوم أو يومين يحصل فيها ذلك، يعني من تاريخ 27 رمضان نبتدي نفطر مرة ثانية. لا، في 29 تفطرون، وفي 30 إذا كان رمضان تاما 30 إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك. الله يحفظكم. أمينة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا سؤالي، أنا والدي صارت مشكلة بينه وبين أهل أمي. نعم. يعني خالي وخالاتي، فطلب مني أني ما أكلمهم، فأنا خايفة أكلمهم يكون عقوق للوالد، وخايفة ما أكلمهم يكون يعني قطع صلة الرحم، لأن نفس المشكلة صار أيضا مع خواتي وأخوي. زعلوا أبوي فهو طلب مني أيضا ما أكلمهم. نعم، إذا كان هل في مجال لحل المشكلة مثلا تسعين لذلك؟ وأنا سعيت تقريبا من سنة المشكلة هذه للأسف يعني سواء مع خواتي وأخوي سواء مع خالاتي وخالي من سنة. عموما إذا استطعت أنك تحليها فأنت مأجورة بلا شك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أنبئكم بما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فإذا تيسر الإصلاح فأنت مأجورة بلا شك، وهو من أفضل الأعمال التي تعمل في هذا الشهر الكريم، فإذا لم يتيسر لك ذلك فواصليهم من غير ما يعلم بالاتصال الهاتفي يعني أحيانا بالهدية ونحو ذلك من غير ما يعلم أبوك ذلك، وإن سألك أبوك فقولي لا لم أواصلهم ولم أتصل، اكذبي من باب المصلحة، فإن الكذب إذا كان للإصلاح بين الناس فهو جائز. منى. ألو. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي عدة أسئلة واستفسارات. نعم. في نفس الوقت أنا من فرنسا وعندي مشاكل شوي في اللغة يعني ياريت تفهمني. تفضلي. أنا كنت أعمل في مطعم. نعم. أنا عارفة إنه تقديم الشرب حرام يعني مش هقول لك أنا بحطه بس على الترابيزة ومش يعني عارفة إن كل ده حرام. نعم. يعني مش حبقى بس أنا كنت فاهم وده كمان مش سبب يعني خليني إن اشتغل، بس أنا في عمر 23 سنة. نعم. وزوجت بقالي 3 سنين. نعم. 4 سنين. نعم. وتزوجت واحد من الجزائر يعني كان علي لازم أجيبه، فوقفت دراستي واشتغلت ما كانش قدامي شغل تاني، فكان لازم أجيبه لأنه كان عندنا 3 سنين زواج ولسه ما جاش يعني. نعم. كنا متجوزين نعم. عند المأذون وفي نعم. البلدية وما جاء فما نعم. كانش بيناتنا أي اتصال آخر. نعم. فاشتغلت في الشغلانة دي وبعدين قلت لو ربي رزقني وجبت ولد حبطل الشغلانة دي ولحين هالزوج يكون وجد عمل ومش هعمل تاني. فربي رزقنا بعبد الرحمن يعني الحمد لله ما شاء الله. فأنا نعم. ما وفيتش بوعدي كملت في الشغل لأني ما قدرتش أقعد في البيت كانت كتير صعبة. فبعدين كنت حاسة بالذنب وبعدين قلت لو رزقني ربي بولد فأنا طماعة قلت لو رزقني ربي بولد تاني إن نعم. شاء الله حوائق نعم. المقصود المقصود أنك يعني وعدت رب العالمين مرارا أنك تترك هذا العمل ولم تفعل وفي الولد الثاني طيب. طه وقفت العمل وقلت خلاص أنا مش هعمل تاني. فأنا بالوقت الدولة هي اللي تخلصني كل شهر هي اللي تعطيني كل نعم. شهر نعم. شهرية تعطيني حاجة كده كل شهر أيه. وأنا أقعد في المنزل أربي أولادي. لا بأس عليك لا بأس عليك وليس عليك شيء من ناحية ما سبق والعمل اللي عملته يعني يا شيخ من 2006 عفى الله 2009 عفى الله عما سلف والحمد لله أنك تركتي هذا العمل اللي فيه تقديم خمور وكذا الحمد لله أنك تركتيه وأسأل الله أن يمن عليك وتربي أولادك تربية حسنة ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه بارك الله فيكم. من رنا تفضلي يا رنا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مبارك عليك الصلاة. الله يبارك لنا وياكم. يا شيخ أنا عايزة يعني باختصار يعني أنا بس عايزة أسألك الابتلاءات يعني ربنا بيدي الابتلاءات على طول يعني أنا في ابتلاء يعني مش عارفة إذا كانت ابتلاء ولا إذا كان عقوبة من رب العالمين. أنا على طول يا شيخ أنا وإخواتي رزقنا مقطوع على طول حالتنا مش متيسرة بالمرة كله يعني حتى اللي يعرفنا بيستغرب على حالتي أنا وإخواتي يعني مش عارفة حتى ذاتنا بتبقى فاشلة مش عارفة إيه السبب يا شيخ. ما أدري حقيقة رنا لكن إن كان هناك أسباب ظاهرة عندكم ممكن تكون موجودة اعملوا على إزالتها إن كان هناك أسباب ظاهرة. وش هي الأسباب يا شيخ يعني أنا يعني ما أدري هو رزقكم مقطوع قصدك في الوظيفة أو في الزواج أو في إيش يعني حتى يا شيخ يعني زوجي أتزوج ما بيرضيش يصرف عليا أي يعني مثلا يجيب هي أشياء البيت وتي لكن يعطيني فلوس وكده ما فيش إن الجواز جوازات كلها فاشلة مش عارفة إيه السبب. يعني تم طلاقك بعد ذلك هي وكذلك أخواتك نفس المشاكل أيوة نفس المشاكل بعض أخواتي يا شيخ. طيب بعض الأحيان بنتي رنا تكون المشكلة ليست مشكلة سحر ولا جن ولا نحو ذلك أحيانا المشكلة تكون يعني يمكن الإنسان أن يكتشفها من خلال تعامله نحوه ربما يكون أحيانا في أسباب في التعامل أسباب في طريقة الحياة هي التي تسبب لك هذا الإشكال يعني طريقة التعامل مع احنا ما نتعاملش مع حد خالص يا شيخ ما لناش خطر واسأل الله تعالى التوفيق إذا تيسر تحفظون يا بنتي الأذكار الصباح والمساء وتحرصوا عليها أبد بإذن الله أنكم ستنتفعون بذلك وإذا خطبك يعني من هو مناسب لك فلا تشددي كثيرا في الشروط وأسأل الله أن يمن عليك بزوج صالح يا رب العالمين. مشكور يا شيخ. الله يحفظك يا بنتي بارك الله فيكم. أم حمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية جعل ما قدمت إن شاء الله في ميزان حسناتك. آمين وإياكم محمد الله يجزيك خير. معلي يا شيخ عندي 3 أسئلة واستفسار الله يخليك طول بالك علي معلي. تفضلي. السؤال الأول عندي بنت الحين عمرها 30 سنة. إيه. سبحان الله العظيم يتقدمون لها وبعدين خلاص سبحان الله العظيم ما يصير لها نصيب. نعم. طيب ولا صاير لها نصيب حتى توظفت مرتين. تتوظف ولا تطول يعني كانت كذا حوالي 6 شهور 7 شهور بعدين سبحان الله الحول تنفر من العمل وما يعني الإنسان خايف من الله مصلي مسمية قايمة بأمور دينها يعني الله الحمد بس ما أدري شو النصيب فيها أبد بإذن الله أن نصيبها بيأتي وبعض البنات يا أم محمد ما تزوجن إلا وهن عمارهن 38 ونحوها وتوفقان وجاهم عيال فلا تعطين الموضوع أكبر من حجمه لكن أنا بعطيكم رأي أم محمد واعتبريني يعني محمد أم محمد الله يحفظ لك يعني واعتبريني أخوك يعني أنا بعض النساء تشدد في الشروط في الزوج اللي يتقدم البنت ولا البنت تشدد فتجدينها مثلا تنظر إلى صديقاتها، فإذا هم تزوجوا شباب لهم صفات معينة مثلا في الشكل ولا في الوظيفة ولا في المال أو كذا، فكل ما جاءها واحد تبدأ تقيسها على زوج فلانة ولا زوج فلانة ولا، والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. أحيانا ربما يكون الزوج ما فيه صفات كثيرة، لكن الله يرزق المرأة منه ذرية تكون أحسن من ذرية غيرها من اللي يفتخرن بأزواجها. فأنا رأيي يا أم محمد، إذا تقدم واحد حتى لو أنه ربما أكبر منها يعني بعدد من السنوات ولا عنده زوجة أو زوجتان لكنه رجل مناسب، فلا تشدد البنت على نفسها، لعل الله يرزقها من ذرية طيبة يملؤون عليها حياتها، بشرط يكون أخلاقه طيبة ومقتدر ومصلي، وبإذن الله عسى الله تعالى يعجل نصيبها بالخير. والله يا طويل الأمر ما عندها شرط معين، يعني تقول تبقى واحد خايف من الله وتغيه، هذا أهم شيء ما عندها. بس سبحان الله العظيم، يعني اللي تقدموا لها على يعني ما وظائف مرموقة وكذا يبقونها تكشف، هي تكشف وجهها يعني، تبقى تكشف وجهها وهي مو براض يعني. لا لا لا تكشف وجهها، وبإذن الله أن الله تعالى بيرزقها إن شاء الله يعني من هو خير ممن سبق. الله كريم. السؤال الثاني طوال الله عمرك، ما هو الجرثوم يا شيخ؟ الجرثوم هل هو صحيح أنه شيطان صغير؟ الجرثوم أحيانا هم يقولون أنه نوع من الجن، أحيانا الإنسان إذا نام ربما تعرض بالأذى له. لكن أنا يا شيخ طوال الله عمرك ما عليك، أنا كذا أحس بنفسه وأحس بثقلة على جسمي وأحس إنه يتكلم يتمس ما أعرف شو يقول. أي أنت حرصي يا محمد، إذا أقبلتي على فراشك أن تقبلي وأنت على وضوء. والأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل أحدكم إلى فراشه فلينفضه بصنفة إزارة فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده، بمعنى أنك تحركين الفراش كأنه يعني كأن الفراش عليه غبار ولا عليه كذا شيء تبعدينه عنه، ثم بسم الله وتنامين تقرأين آية الكرسي أول ما تنامي، وبإذن الله أن يذهب عنك ذلك إن شاء الله. والله يا طويل العمر اني ما انام الا متوضي على طهاره، متوضي وقاري القران ومصلي والحمد لله، يعني اذكار عندي وانا عده مرات كبيره في السن، انا بصغيره عمري 50 سنه وعدي خايفه من الله متغير لله الحمد. السؤال الثالث طول الله عمرك، اني شيخ احس بالشيء قبل يصير، سواء زين ولا شيء حق عيالي حق اللي بيصير حق هلي، يعني سبحان الله العظيم، سواء زين ولا شيء احس به قدامي يصير قبل يصير بيومين ثلاث ايام. يعني ترين في المنام ولا ترين في اليقظة؟ لا في اليقظة يا شيخ. يعني تحسين ان فلان بيعزمكم على غداء ولا عشاء؟ ايوه مثلا ولدي كذا تور مدة شهر صار علي حادث، حسيت به والله يا طويل الامر حسيت به قبل اللي يصير علي حادث بثلاث ايام. اي اقوم اجلس اروح كذا احس قلبي من داخل محزون. يعني هذا ام محمد حصل معك يمكن اربع مرات خمس مرات؟ والله يا طويل العمر يعني لي دحين اكثر لي من سنتين الحاجه تصير قدامي، قبل ما حد بيجيني احس كذا، قبل ما حد بيصير شيء احس كذا، يعني سبحان الله العظيم. الله يوفقنا واياك، وربما هذا نوع من الفراسة ولا حديث النفس ونحوه، أسأل الله أن يسوق إليك الخير يا رب العالمين. نعم طوال الله عمرك، عندي السؤال الأخير له، ولدي قاطعني تفضلي. سنتين الحين تفضلي. ولدي قاطعني سنتين، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش صار بتفاهم بينه وبين أخوانه ويعني خواته وأخوه، وتقول يعني خلاص طلع من البيت وقطعني، يعني قلت أنت كان طردتيهم من البيت وخليتيني أنا أقعد في البيت. أحرقك الله بالله. عموما أنا طول الله عمرك ما يطول بالك علي، أنا طول الله عمرك ما قصرت معاه. أم محمد أم محمد هذا الهجران ما يجوز، ولو كان الوالد كافرا أو على أي معصية يجب على الولد أن يحسن إليه ويعني ويعامل المعاملة الحسنة. فأنت ما يكلمني يا طول العمر لي سنتين قطع قلبي عليه، يفتح سويت عملية مرتين في عيوني، الله يفتح على قلبه ويهديه. أحرصي أحرصي أم محمد أنك تخلينا أحد يكلمه، وأنا ما عندي مانع أكلمه، خذي رقمي من الأخوان الآن يعطونك إياه. ما عليك طوال الله عمرك، أن دخل عليك عبد الله من الشهر طويل أنك انقطع قلبي عليه أشوي للعمر، عيوني راحت ما في عليه. لا بإذن الله أن الله بيهديه وبيصلحه، وإن شاء الله يعيد معكم. خلي رقمك وارسلي لي رسالة قولي أنا أم محمد التي كذا وكذا، وأنا إن شاء الله تعالى أتصل به وأسأل الله أن يجري الخير على ذلك بإذن الله. الله يحفظكم أم محمد، وأسأل الله تعالى أن يجمع شملنا. يقول الشيخ هل يجوز إعطاء الزكاة لأهل الصومال؟ نعم ذكرنا ذلك مرارا. يقول الشيخ بخصوص ألعاب الآيفون والتطبيقات التي تحتوي موسيقى، هل يجوز أن ننشرها؟ لا تنشرها، انشر الأشياء التي ليس فيها حرج شرعي من ناحية المعازف ونحوه. يقول الشيخ أنا كنت هل يجوز قراءة القرآن من اللابتوب في صلاة القيام علما أني أصلي منفردة؟ نعم يجوز الإنسان لو وضع اللابتوب مثلا أمامه ومكتوب فيه المصحف وقائم وهو ينظر إليه لا بأس، أو لو وضع مصحفا أيضا يعني ورق لا بأس عليه في ذلك. يقول عندما تتصدق المرأة من مهرها هل يجب عليها أن تخبر زوجها؟ تصرف المرأة في مالها الخاص لا يجب أن تخبر بذلك زوجها، لكن إن أخبرته من باب حسن العشرة فهو أولى. يعني مثل ما الواحد أراد مثلا بيشتري أرض ولا أراد يفعل كذا، تجد أنه أحيانا يقول لزوجته أنا ناوي 100,000 اللي أنا جمعتها أشتري بها أرض، ولا 60,000 اللي جمعتها بشتري بها سيارة، هذا لا بأس. كذلك المرأة لا ينبغي يعني عندها مثلا 20,000 بعدين زوجها يسألها بعد كم يوم يقول ما رأيك نفعل بها كذا، تقول وين أنا تصدقت بها أو فعلت، يقول طيب أعطيني خبر أنا شريكك في البيت. فالمرأة لا يجب عليها أن تخبر زوجها ما دام أنه مالها، تتصرف به كما شاءت، لكن من باب حسن العشرة معه ينبغي لها أن تخبره من باب حسن العشرة، لكن وجوبا لا يجب عليها ذلك. هذا فاصل قصير أيها الفاضل وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطنا وداد. نعم يا وداد تفضلي. شيخ من فضلك عندي 3 أسئلة. نعم. يعني نبدأ بالأهم. تفضل. زوجي يشتغل مع أبوه وإخوانه وكان عندهم مبلغ من المال. نعم. وزادوا عليه من قروض بنكية يعني. نعم. انا يعني مش متعلمة دايما نفكر باللي بلك ربما انا عايشين يعني ربما ملبسنا حرام كلنا حرام لا ادري. كم المال يعني، هل المال الذي من القروض البنكية اكثر ام المال الذي جمعوه اكثر؟ والله ما نعرف. على العموم يعني وداد يا أختي ما دام أن المال، طبعا لا يجوز أخذ القروض البنكية، لا يجوز شرعا وهو محرم أنهم فعلوا ذلك، لكن بالنسبة إليك ما دام أن المال مختلط ما بين مال حلال وحرام فلا بأس لك أن تأكلي مما يحضره زوجك وأن تستفيدي منه في ملبسك وعلاجك ونحو ذلك ما دام أنه مختلط بحلال وحرام. تعطونا تدخلون علي ولا اخذ الفيسبوك؟ نعم تفضلي يا مها. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت فضيله الشيخ عندي كذا سؤال. تفضلي. اول سؤال، عادي قراءه القران يجوز بصوت عالي ولا؟ نعم لا باس اذا كان ما في رجال اجانب يستمعون اليك فما في باس المراه انها تقرا بصوت عالي في البيت يعني في الغرفة يعني. نعم لا بأس في ذلك. نعم. أوكي. السؤال الثاني لو سمحت، أنا ناوية إن شاء الله أصير الحج وبس مو معتمرة، يعني يستوي أحج أول بعدين أعتمر؟ نعم يجوز للمرأة أنها تذهب للحج حتى وإن لم تكن قد أدت العمرة قبل ذلك، لكن أوكي. إذا تيسر أن تعتمري قبل الحج يعني تكونين تحج متمتعة بحيث أنك تعتمري ثم تتحللي من إحرامك ثم تدخلي في الحج فهو أولى، ليتحقق لك أنك فعلت نسكين في سفر واحد. إن شاء الله إن شاء الله. أنزين فضيلة الشيخ لو سمحت كمان، أنا بالصلاة يوم أصلي في الركعة الثانية يعني مثلا صلاة الظهر يوم أجلس في الركعة الثانية مثلا ما أتشهد على طول، يعني أقول من الأول التحيات لله الصلوات الطيبات عادي ولا أتشهد على طول وأقوم؟ قصدك تتشهدين يعني اللهم صلي على محمد ولا إيش؟ أيوة أيوة. في الركعة الثانية في صلاة الظهر؟ أيوة. لا في كل الركعتين يا أختي، في صلاة الظهر لما تجلسين للركعة الثانية التشهد اللي يسمونه التشهد الأول. أيوة. تبدأينها من بداية تحيات لله والصلاة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تقومين إلى الركعة الثالثة. يعني ما أقول اللهم صلي على محمد؟ لا إن قلتي اللهم صلي على محمد فلا بأس، لكنها غير واجبة هنا، إن قلتيها فيجوز لكنها غير واجبة في التشهد الأول، ثم تقومين إلى الركعة الثالثة فالرابعة، فإذا جلست في الركعة الرابعة أيوة. تقرأين التحيات لله من أولها إلى إنك حميد مجيد، حيات الله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي، إلى آخر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر حتى إنك حميد مجيد. أيوة. زين، سؤال أخير لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا رمضان اللي طاف وربيت أول رمضان، أول يوم رمضان، وما صمت، يعني ما قضيت. زين، وما قضيت لأن كمان بسبب الحمل، يعني كنت في ظروف أني حامل جديد وما قدرت أقضي. نعم. فناوي إن شاء الله يعني أقضي في الشتاء الحين، بس خلص رمضان إن شاء الله ناوي أقضي في الشتاء. نعم. بس هل يجوز أصوم الستة من شوال؟ كم عليك من أيام؟ علي شهر كامل، يعني أنا ربيت شهر كامل. أول رمضان. آها. ورمضان هذا كم عليك؟ ما علي شيء. ما عليك شيء، خلص صومي ستة من شوال، ما عليك بأس، ثم إن شاء الله أقضي ما عليك من رمضان السابق وأطعمي عن كل يوم مسكينا. الله يقبل منا ومنكم يا مها. طيب، تعطوني الفيسبوك بس لا يزعلون علينا الجماعة. إذا جاكم اتصال شباب من بعيد يعني فأعطوني إياه. يقول الشيخ ممكن تتكلم بهذه أختي مريم، تقول تكلم بكلمات بسيطة في موضوع رفض الأم تزويج ولدها بالفتاة التي يرغبها فقط لاختلاف اسم العائلة، وهم من نفس الدولة نفس المنطقة، كلهم في الدولة نفسها، وهذا ربما يؤدي أحيانا لتأخر الشباب عن الزواج أو البنات. يعني أنا حقيقة هو توجيه للكل، للشباب وللبنات ولأهاليهم. أولا لا ينبغي للشاب إذا أراد أن يختار الفتاة أن يضع أهله على جنب، أمه وأباه، ويبدأ يختار لنفسه ثم يلزمهم أن يتزوج هذه الفتاة. أيضا أمك وأبوك لهم عليك حق، فإنهم الذين ربوك وقاموا بك، وهم الذين سيصبحون الجدة والجد لأبنائك، فإخوانك وأخواتك هم الأعمام والعمات لهم، فلا بد أيضا أن تأخذ بالاعتبار أنك ليست سيارة تشتريها ولا ثوب، إنما هم هي زوجة تدخلها على عائلة، فلا بد أن يكون هناك نوع من التوافق على هذه الفتاة بينك وبينهم. هذا أمر. الأمر الثاني، لا ينبغي أيضا على الأبوين أن يتشددا في اختيار الشاب. إذا اختار فتاة ربما تكون يعني في العائلة أو في القبيلة أو في المنزلة الاجتماعية أقل منهم أو أرفع أو نحو ذلك، والولد راغب فيها والبنت مناسبة في أخلاقها وفي دينها وفي جمالها ونحو ذلك، والولد راغب فيها رغبة شديدة ومتعلق بها، فلا ينبغي إذا لم يكن هناك سبب ظاهر للمنع لا ينبغي على الأبوين أن يمنع الولد من ذلك، يعني لا يشدد عليه في أمور اجتماعية أو ما أو نحو ذلك، بل يقال يا ابني الله يوفقك، ما دام أن البنت يعني يمكن أن يعني أن أن أن تقبل في في في العموم يعني. فإذا كان هناك يعني أسباب وجيهة في الامتناع عن هذه الفتاة فيمتنعون، أما إذا لم يكن هناك أسباب وجيهة فلا ينبغي حقيقة التشديد في مثل ذلك. يقول الشيخ حرقة المعدة إذا كان يخرج شيء إلى الحلق هل يفطر؟ لا يفطر، إذا الإنسان يخرج من شيء على حلقه لا يفطره. يقول أنا اعتمرت مع شباب أعمارنا ما بين 18 و19، لما انتهينا من السعي قصرنا شعورنا بأنفسنا، هل هذا جائز أم لا بد أن نذهب إلى الحلاق؟ لا بأس، الإنسان إذا أخذ بالمقص من جوانب متعددة من رأسه فلا بأس عليه في ذلك، ويعتبر إن شاء الله تعالى تقصيره صحيحا. أختي مريم تفضلي. أو حورية. هلو. نعم. هلو. نعم ماريا. عم ماريا من الجزائر. مرحبا بكم تفضلي. الله يسلمك يا شيخ، وش رأيك في الزوج اللي يكذب على زوجته حتى يعني في الأمور الحياتية وهكا ويكذب كثيرا؟ يعني يكذب يا أختي ماريا لأجل إرضائها، يعني لأجل التقاء المشاكل، لأجل إخفاء عيوبه. مثل إيش؟ أعطيني مثالا. يكذب على الفلوس، على وين كان وين راح مين جاي هكذا. يعني مثلا تقول له أعطني فلوس يقول والله الراتب هالشهر. لا لا لا لا، هو كريم جدا ويصلي، لكن يعني وين راح بالفلوس يكذب كثير. هل هو أنفقها في معصية يعني؟ لا لا لا، يعني لا. مثلا الفلوس أعطى أمه منها أو أخته أو أخاه، فأنت ربما غضبتي إذا قال لك ذلك فيقول لك تصدقت بكذا من المال. إذا كان الرجل يفعل ذلك لأجل اتقاء المشاكل فلا بأس. أحيانا الرجل تقول لزوجته أعطني مثلا كذا من المال وتذكر رقما كبيرا، يقول لماذا؟ فتقول والله أريد أشتري به جوال جديد، وهو يعلم أن جوالها جيد اللي عندها، فقال لها يخشى أن يقول لها لا وأن عندي مال ولا نعطيك وتحصل مشكلة، وهي لن تتفهم منه ذلك. فقال احنا اشتركنا في جمعية مع زملائنا في العمل وكل شهر كل واحد يدفع كذا من المال، والآن لم يبقى لي من راتبي إلا كذا، فإن شاء الله أبشري بعد 6-7 أشهر أستلم أنا الجمعية وأعطيك. فلإرضائها فهذا لا بأس به، لا بأس به. أما إذا كان يكذب يصطنع أمورا وربما كان فيها ظلم لها أو بغير حاجة فهذا لا يجوز، يبقى أن الكذب أمر محرم ولا يجوز. ذكرت بالنسبة لحلاقة الشعر، قل عمرتكم صحيحة يا ابني وليس عليكم شيء. يقول يا شيخ صيام الحامل في الشهر الأخير، تقول مع العلم أنها في بلد أوروبي وسألت طبيبة وقالت أن هذا فيه ضرر أو خطورة. نعم أفطري ما دام أن الأمر كذلك فأفطري، إذا كان هناك خطر في على المرأة أو على الرجل أيضا، إذا كان الإنسان مريضا أو عاجزا أو جسده لا يتحمل ذلك وأفطر بسبب ذلك فلا بأس عليهم أن يعني أن يقضوا بعد ذلك بعد رمضان، لا بأس عليك في ذلك. يقول يا شيخ هل يجوز البنت أن تعطي الزكاة من مال والدها دون علمه لأنه يرفض بحكم قوله ليس لدي كثير من المال؟ إذا رفض الشخص أن يؤدي الزكاة فإن الحاكم هو الذي يأخذها منه قصرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن آخذوها وشطر ماله. الإنسان الذي يرفض الزكاة هدده النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأخذ الزكاة ويأخذ نصف أمواله أيضا تأديبا له، لكن أولاده وابنته لا يجوز لهم أن يأخذوا من ذلك لما قد يؤدي إليه من مشكلات. فيقنعوه بذلك، يذكروه بالله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله أن الله عز وجل يفتح على قلبه. إلا الزكاة أمرها خطير ومهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. ويقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، ويقول عليه الصلاة والسلام ما من صاحب كنز لا يؤدي منه حقه إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع فيلدغه ويتبعه ويقول أنا كنزك أنا مالك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أخي فهمي تفضل. فهمي سمع. أتفضل الله يسلمك. السؤال الأول، مرات في الصلاة في الجماعة الشيخ مثلا يقرأ آيات مثل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فهل يجوز للمستمع مثلا أو المصلي مع الإمام في هذه الآيات يحكي الأذكار مثلا سبحان الله مع سبحان الذي؟ نعم إذا أحسنت. إذا يا فهمي إذا الإمام توقف وسبح، أفرض الإمام قال مثلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فالإمام سكت وقال سبحان الله وبحمده ثم أكمل، أنت إذا سكت الإمام وسبح فسبح، أما إذا كان الإمام واصلا القراءة فسبح في داخل نفسك. نعم أوكي. السؤال الثاني يا شيخ، بس أنا ساكن في منطقة مزدحمة يعني، وكان في شاحنة بدها تصف سيارتها لكن ضربت سيارة أخرى وبعد على طول هرب السائق يعني اخذ الشاحنه وراح، انا معي الرقم، فهل يجب علي اعطيه لصاحب السياره ولا لا؟ نعم هذا من انكار المنكر، اكتبه في ورقه وضعه عند صاحب السياره، هذا من انكار من راى منكم منكرا، وايضا انصر اخاك ظالما او مظلوما، فانت الان تنصر المظلوم. نعم تخبر به. طيب يا شيخ اخر شيء، ممكن اخذ رقمك من الكنترول؟ الله يحييك فهمي، خلاص الشباب يعطونك اياه ان شاء الله. شكرا. محمد تفضل. يا محمد الله يسلمك. الله يخليك، عندي حرمة ولدي بقول لك سنتين ما صامت رمضان. لماذا؟ يعني كانت ظروفها تعبانة وكانت عيانة، بس الحين الحمد لله يعني بخير وسهالة، فهل يجوز يعني تطلع زكاة عن الصوم أو تقضيها في أيام الشتاء؟ عليها 60 يوم يعني كاملة؟ هي 60 يوم. طيب هي تستطيع أنها تقضي؟ هي فيها الحمد لله. خلاص بإذن الله في أيام الشتاء تقضيها وبعينها الله، ليس واجب أن يكون متواصلا القضاء، حتى لو قضت في أيام متباعدة ما عليها بس. ما عليها بس يعني. نعم. زين أخوي بغيت رقمك الله يخليك، عندي سؤال شخصي. خلاص ابشر محمد الإخوان. الله يبشركم بالخير يا ربي. بارك الله فيكم. الله يحييكم. يقول ما حكم تمثيل الأنبياء في المسلسلات؟ وقيل يا شيخ أنهم سيمثلون النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا عسانا أن نفعل لأجل أن نمنع ذلك؟ تمثيل الأنبياء هو ضلال عظيم وخطأ كبير، والله سبحانه وتعالى قد جعل الأنبياء لهم مكانة لا ينبغي أن يعبث بها، لا ينبغي أن يعبث بها. والله سبحانه وتعالى يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يختارهم اختيارا. ويقول الله جل وعلا عن إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فالأنبياء لهم مقام ولهم جلالة قدر، وهم سادة الناس يوم القيامة، وسيدهم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي أن يعبث بهم بمثل هذه الطرق. يأتي الواحد ممثل ويركب لحية ويركب شعر ويركب مدري إيش، ويقول والله هذا هو نبي الله يوسف ولا نبي الله سليمان ولا نبي الله فلان. هذا لا يجوز، وهو جرأة كبيرة على الأنبياء. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا، الذي سوف يمثل الأنبياء سيضطر إلى أن يخترع من عنده مواقف هو لا يعلم بها، لا يعلم بها. يعني بمعنى أنه مثلا إنسان، أم صالح تتصل من وين؟ تفضل يا أم صالح. من سوريا. أو من سوريا، تفضل يا أم صالح. بس أريد عندي هسه، أنت مو مباشر على التلفزيون مو؟ لا بلا، نحن مباشر، فإذا عندك سؤال خاص اتركي رقمك وأتصل بك، أو يعطونك رقمي الإخوان. أي أريد رقمك. خلاص خلاص، ما دام إنك خاص بلاش. نحن الآن صالح. ألو صالح، تفضل. ألو، أو أم صالح، تفضل يا أم صالح. ألو، تفضل يا أم صالح، أسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك بالله يا أخي. بارك الله فيكم، الله يحفظكم، تفضلي. أنا صلي عم لك من أول رمضان هل ألحق على الخطأ الموضوع مو بالحلقة. نعم تفضلي، يعني إذا عندك سؤال أو إذا كان خاص ممكن تأخذي رقمي وتتصلين ببعد البرنامج. أنا يا شيخ صلي مخطوبة سنتين. ماذا؟ أنا مخطوبة. نعم. وقبل ما أنخطب كنت عم بحكي مع سبع الإنترنت، وهذا الحكي يعني ما كان فيه شيء، يعني أي شيء أبدا، إنه حكي عادي، وإنه هو ما كان بيصوم، أنا كنت أقول له يصوم ويصلي وهيك. نعم، يعني نعم. ما كان فيه شيء أبدا. نعم. وأنا وقت يعني الحمد لله ثبت وطلبت الحلال من الله. الحمد لله. وقت انخطبت سألني خطيبي إنه في شيء هيك، أم أنا قلت له لا. بعد الفترة من خطبتي مليحة بتفاجئ إنه هو جايب لي إنه كتابة لهالشب، ما بعرف منين جابه. بقى أنا يا شيخ إجا لعندي على البيت وهيك فاجئني، يعني كان غضب بعيونه، أنا خفت إني أطلق. سألني عن هالشاب قلت له ما بعرف، قام قال لي بتحلفي على المصحف، وانا حلفت. اي حلفت اني ما بعرفه، بس انا كنت بوضع يعني ماني وعياني على شيء. نعم. المهم المشكله اختي انتهت، يعني خلاص زوجك او خطيبك رضي وانتهينا. لا بس انا بعد ما حلفت حسيته كثير، يعني قلبي صار يعذبني انه حلفت بالله وكذبت عليه. انا بنفس الثانيه بس حسيته يروق شوي، ام انا صارحته. يعني انا حكيت له كل شيء، بس شو اني بدي اعمل اني حلفت على المصحف؟ يعني طيب، والان ان شاء الله اموركم طيبه الحمد لله، بس بدي اطلب منك طلب. نعم. هلا هو كثير بحبك وبتفرج عليك، بدي اياك انه بس هيك نصيحه منك، انه صار في شويه شكوك بيني وبينه. يعني صار يشك فيني، بس انا من قبل ما يخطبني، من قبل ما يصير، انا تايبه لله. خلاص يا بنتي، على العموم حلفك عسى الله ان يتوب علينا وعليك وعفى الله عما سلف. وانتبهي لا تخبريه بما هو اكثر، يعني لو جلس معك يوم الايام وقال لك خلينا نتصارح، يلا كل واحد يذكر ما كان يفعله في السابق، لا ينبغي للمراه أن تفعل مثل ذلك، بل تستغفر وتتوب وتسأل الله تعالى المغفرة والتوبة وتستر نفسها وهو يستر نفسه. لا ينبغي حقيقة يعني فضح النفس مثل ذلك. أسأل الله لك التوفيق. وأنا أنبه تنبيه قبل أن أخرج إلى الفاصل، أيها الإخوة، أحيانا بعض الأزواج بعدما يتزوج يبدأ يحقق مع زوجته ربما عن ما فعلت في الماضي، وذلك أنه هو أحيانا يكون فعل أشياء فيعني يقع في قلبه الشك فيها، فلا ينبغي للفتاة ولا ينبغي له هو أيضا أن يفضح أحدهما نفسه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه. يعني الإنسان الله يعافينا وإياكم وقع في زنا، شرب خمرا، فعل شيء من هذه الأمور، ينبغي أن يستتر بستر الله عليه ولا يفضح نفسه، حتى لو طلب منها زوجها، المرأة تابت وأنابت وخلاص، وقال لها يوم من الأيام خلينا نتصارح، كم واحد تعرفين قبل تتزوجيني؟ لا ينبغي لها أنها تقول والله شوف أنا، فقال احلفي، فحلفت، قالت يلا أنا كنت أعرف فلان وطلعت مع فلان، ثم تدمر حياتها وهي قد تابت. لا، وهو كذلك لو قالت له كم واحدة تعرف قبل تتزوجني، لا ينبغي أن يقول والله واحدة شكلها كذا والثانية شكلها كذا، بل الإنسان يستر نفسه ويسأل الله تعالى ينديم عليه الستر ويكذب أمام الطرف الآخر. ما دام أنك تبت وانتهيت، قل لا أعرف أحدا وأعوذ بالله هذا الطريق لا أسير فيه ولا ولا ولا أحب من يسيرون فيه، وأسأل الله يديم علينا وعليك ستره ونحو ذلك. وأنا أسأل الله أن يعمنا وإياكم بالستر والعافية. هذا فاصل قصير وأرجع إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ عندي سؤال، هذا أخي عارف يقول يا شيخ تثبيت صورتي على الفيسبوك هل هو جائز؟ لا بأس بوضع الصور في الفيسبوك، لكن أنا لي طلب من أخواتي وإخوتي أيضا ألا يضعوا صورا محرمة، يعني الفتاة التي تضع صورتها لا ينبغي لها ذلك، لو وضعت صورة طفل، صورة ابنها الصغير، صورة بنتها الصغيرة، صورة شمس، صورة قمر، صورة سفينة، تضع أي صورة، صورة والدها، صورة ونحو ذلك. أما الفتاة التي تضع صورتها وينظر إليها يعني من يفتح الفيسبوك أو من تشارك معهم، هذا لا يجوز. وكذلك الشاب لا يجوز له أن يضع صورة فتاة، بعضهم ربما يختار صورة لفتاة جميلة من الإنترنت ويضعها وهذا لا يجوز. يقول بل هو يأتم لكل من نظر إليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يقول يا شيخ معك أبو أحمد، كيف تكون معاملتي لأخي تارك الصلاة وأن له الحق في دفع الزكاة الفطر عن العائلة؟ تكلمت عن ترك الصلاة مرارا وذكرت أن ترك الصلاة ذنب عظيم وخطر كبير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فخطر عظيم ترك الصلاة، ويجب على المرء أن يؤدي صلاته ولا يجوز له أن يتركها أبدا. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أمر مهم أيضا، أن التعامل مع تارك الصلاة ينبغي أن نتعامل معه كما يتعامل الطبيب مع المريض الذي يريد أن يعالجه. هذا إنسان تسلط عليه الشيطان وأغواه وجعله يترك الصلاة، فينبغي أن يحرص المرء على أن يعتني بأن يعني يحول بينه وبين النار، بأن ينصحه ويذكره بالله ويخلي في البداية يصلي ولو بعض الصلوات، يأخذه معه أحيانا إلى قارئ مؤثر، يعزم إمام المسجد ونحو ذلك، يحرص يرسل له رسائل، يدعو الله تعالى له، يبذل ما يستطيع في سبيل أن يكون من أهل الصلاة. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان يريد أن يخاف الله تعالى والعذاب من الآخرة مع أنه مسلم ويصلي ولكن خائف من الله سبحانه وتعالى، ليتك تتكلم عن هذه النقطة ولو بشيء يسير. يعني أمر حسن كون الإنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر حسن، لكن إذا كان هذا الأمر زاد إلى درجة أن الإنسان أصبح موسوسا بحيث أن أصبح عنده وسوسة أني أنا بدخل النار، أني أنا أو فاتتني ركعة من الصلاة معنى ذلك أني أنا وقعت في ذنب عظيم، أو مثلا يوم من الأيام ربما يعني وقع منه خطأ معين على أبيه ولا على أمه، فيعني رأى نفسه في جهنم ويأس من رحمة الله، صحيح الخوف من الله تعالى أمر حسن، لكن أهل العلم يقولون لا بد أن يكون عنده موازنة ما بين الخوف والرجاء، فكما قال الله سبحانه وتعالى يدعوننا رغبا ورهبا، وقال الله تعالى خوفا وطمعا، وأمر الله تعالى أن نكون نخاف منه وأن نطمع في رحمته، أن نرهبه وأن نرغب فيما عنده جل وعلا، فالإنسان يعني يوازن ما بين هذا وهذا، فكما أن الله تعالى شديد العقاب فإنه واسع الرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى. نعم أم صالح تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي لك ثلاث أسئلة يا شيخ، بس سؤالين أقولها لك على الهواء فضل. وسؤال واحد الثالث والله أبغى بيني وبينك يا شيخ، ما أريد على الهواء. تفضلي. يعني شوي خاص. تفضلي. السؤال الأول يا شيخ، كنت أنا أخذ أقساط تايد. أي. وتعامل معها سد بديوني وخلص شغلي بأقساط تايد. نعم. ويوم الجون قالوا ترى هذا حرام ويدخل بالربا، هذا من أنواع الربا وحرام عليك قصده. اي يغير توقفينها وتسدينها، ما مضي وقفة على يدين ومطلوبة منهم لازم يعني أكمل القصة وأدفع اللي أنا خذيت حقهم. أنت تبيعين التايد ولا تشترينه؟ لا والله لا أبيع ولا أنا وحدة تبيع وتشري التايد. أي أنا معك، لكن أنت اللي أنت تسلفين الناس ولا تتسلفين منهم؟ أتسلف. تتسلفين منهم. اللي تبيع. طيب اللي تبيع أنت تشوفين التايد لما كراتين الصابون شوفينها؟ مو اروح يمها، تخلي احط ايدي على الكراتين اي واحط ايدي وتقول هذا الكراتين حق عاتك اي، وبعدين ست كراتين سبع كراتين الكبار اللي دول هذول للسنتي وتقول لي قيمتها الان مثلا 500 اي وانا ببيعك اياها تقصد تسدديني بعد سنه ب1000 مثلا اي، وانت لا نقلتي التايد ولا فتحتي الكراتين ولا تدري؟ لا والله لا نقلته ولا فتحته ولا نقلته، بس اني حطيت ايدي عليه اي وحطت في العلامة ورقة صفرة وعلمت عليه قالت هذول العلامة حقت كراتين التنتي اي، وهي تبيعهن عليك وعلى غيرك نفس الكراتين اي تبيعهن علي وعلى هذول اي. لا ما يجوز يا مصالح، سددي اللي عليك وحاول انك تشوفين لك طريقة اخرى يعني تستعمليها في الدين، واسأل الله يوسع عليك ان شاء الله ويبعد عنك الدين باذن الله. آمين يا ربي. السؤال الثاني شيخ من مطولة عليه، أختي أمية ما تعرف تقرأ وتكتب. نعم. بيان الله يعني تأخذ تقرأ الصور الصغيرة، هي يوم تقرأها نقول يصلح يوم تخلصن تقرأ ختمة القرآن مع الشيخ، تحضر في الختمة دعاء الختمة يعني يصير يدعو في التلفزيون ولا في المسجد؟ لا للمسجد، تروح للمسجد. اي ما يخالف تروح المسجد وتختم مع الشيخ ما يخالف، سواء هي يعني كانت ختمت معه ولا ما ختمت ما عليها، بس يعني كله ان شاء الله خير ان شاء الله يا ربي. الله برقمك والله الشخصي بالحيل، انا عندي والله موضوع بالحيل يعني مره ابشري يا ام صالح واريده بيني وبينك ما اريد ان شاء الله باذن الله. طيب ام فاطمه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم. الله يقبل منا ومنكم يا رب. تفضلي يا ام فاطمه. ممكن اخوي سؤال؟ تفضلي يا ام فاطمه. انا عندي سؤال، ممكن الوالد عندي متوفي. نعم. فممكن اعتمر عنه؟ عن الوالد المتوفى؟ ايه. نعم يجوز لك ذلك، أن تعتمري عن أبيك هذا جائز، نعم. والوالدة إذا عايشة مو بقادرة يعني تروح، ممكن الوالدة غير قادرة ماليا ولا جسديا؟ والله جسديا يعني عندها ربو وعندها وكبيرة شوي في السن. يجوز تعتمري عنها، ما دام أنها غير قادرة جسديا يجوز ذلك، نعم. أنا وأخوي يعني أخوي اعتمر عن الوالد وأنا اعتمر عن الوالدة. نعم يجوز ذلك ما في بأس إن شاء الله. صلاة العيد بالنسبة لصلاة العيد. أيوة. هي سنة صح ولا مو صح؟ نعم صلاة العيد. إذا الحرمة صلتها في البيت فهل جائز؟ نعم ليس عليها بأس، نعم تصليها تكبرين 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية وتعتبر صلاة عيد إن شاء الله. الله يتقبل بارك الله فيكم. ممكن تليفونك؟ خلاص الاخوان يعطيك اياه ان شاء الله. بارك الله فيكم. يعطيك العافيه. الله يحفظكم ويبارك فيكم، الله يجزيكم خير. يقول يا شيخ اذا كان الانسان يا شيخ يريد ان يتصدق لكنه لا يدري هل هذا الانسان محتاج الى ذلك ام غير محتاج، فماذا يفعل؟ طبعا الانسان كونه يعرف انك محتاج ولا غير محتاج هذا يكون بالسؤال عنه، وكذلك الجمعيات الخيرية التي تعمل ينبغي أن يتأكدوا من الشخص قبل أن يعني يتصدقوا عليه. يقول الشيخ دعلي بالهدى والصلاح وأنا في المغرب، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك لكل خير. هذا يقول عندي رؤية في المنام والله أعب الرؤى. يقول الشيخ جزاك الله خير لما تقوم به، هل الأفضل ختم القرآن بالليل أم بعد صلاة الفجر؟ هل هذا جائز؟ نعم الأفضل أن يختم القرآن في آخر الليل لأنه وقت إجابة للدعاء، ويدعو الله تعالى بعدما يختم القرآن بما يشاء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، يجعلنا وياكم باركين أينما كنا. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى في اليوم 28 من هذا الشهر الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات